قول طالب الحديث اول ما بيجي يتعلم عايز يبقى امام الائمه، خلاص. جميل. الشيخ هو الذي يسدده، يعني العلم هو الذي يوقفه على الطريق. يعني انت ناسي مثلا كلمة ابن جريج، تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. والله بقى يا شيخ ده دور المشايخ. ما تزعلش مني، يعني أنا في كتاب تخلص من رسم الجاهلية قلت إن ولا في منطلقات مش فاكر، إن قضية إن يبقى الإنسان دخل سكة هذا الدين وما زالت فيه رواسبه بتؤثر في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. إن الشهوة دي شهوة خفية زي الفيروس الكامن، بينشط احيانا ويخمل احيانا. هذا المرض في طلبة العلم عموما او في السائرين الى الله، بلاش نقول طلبة العلم، بنقول السائرين، كل من يريد الالتزام في قلبه هذه العلة. هذه العلة حين تنشط بتلون له الدنيا بلون الشهوة اللي هو ماشي فيه. بس العلم هو اللي بيرجعه. احنا دلوقتي كلام ابن جريج اللي انا بستدل به، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله الا ان يكون له. لما ابن جريج انطلق، عبد الملك بن عبد العزيز هو من أقران مالك، من أقران مالك، لما انطلق لطلب العلم أراد أن يكون مثل الزهري. جميل. ده مبدأه مثل الزهري. جميل. فلما حسنت نيته في الطلب أقامه الله عز وجل على الطريق بالإخلاص. بالإخلاص. كل ما يتعلم يرجع صح. أنا قلت إيه؟ إن أحيانا بعض الشباب بيبدأ عايز يبقى زي الشيخ أبو إسحاق الألباني، عايز يبقى زي الشيخ الألباني، بيحلم ان هو يبقى له مجلدات مذهبه في المكتبات واسم لامع في دنيا الشباب واشرطه و و و و لما بيمشي شويه ويلاقي الدنيا ظلمه، ما هي ما حصلش، ما لقاش، فبيرجع تاني. لا، او بيحاول يوصل لده بطرق بقى اللي فيها الغلط. بس انا عايز اقول طموح الشباب طموح اكبر من طاقتهم، ده شيء مطلوب. لا شيء مطلوب، ما فيش مال ان يكون طموحا، بس يعمل بهذا الطموح. احنا مش مختلفين، ياتي بعلو همه. احنا دلوقتي يعني مش عايز اقول، لا نريد يعني ان ندخل في مذهب جلد الذات، لكن انا عايز اقول عشان ما فيش حد يتصور من المستمعين ان طلبة العلم صاروا كلهم بتوع شهوه وكلهم عايزين يبقوا مشاهير. مش كده ده الكلام ده. لا يعني بنبحث عن الاصلاح. ماشي الحال. يعني انا عايز اقول ايه، بنقد الذات. المساله قد تبدا ماشي، المساله قد تبدا بشهوه. اذا صدقت نيته في الطلب اقامه الله عز وجل على الطريق الصحيح. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص. اللهم امين. يعني ممكن يدرب نفسه، يعني مثلا عايز اقول لك مثلا بعض امثله من العلماء الذين اقامه العلم. أيوة. على طريق صحيح. أيوة. يعني مثلا موكيع بن الجراح. أيوة. رجل شتمه، تمام، دخل وكيع داره فعفرجه بالتراب وخرج الى الرجل وقال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. مين اللي يقول كده زي وكيع؟ مثلا مين اللي هم زي وكيع اللي يقدروا يقولوا هذا الكلام؟ نجيبهم منين؟ ما هو احنا بنقول الشيخ اولا دي بتبقى مساله الاخلاص والكلام ده، الشيخ عليه عامل كبير جدا في اقامه الطالب وتعليمه الاخلاص. اذا بما تنصح طلبه طلبه العلم اليوم؟ ان يلزموا اهل العلم لتوحيد الامه، اهل العلم اللي هم لم يداهنوا ولم يراؤوا وما بدلوش ولا غيروا ولا الكلام ده، يلزموا هؤلاء وينصحوا لهم يا بني افعل كذا يفعل، افعل كذا يفعل، ويقل من الاعتراض، يكثر من الاستفهام ويقل من الاعتراض. هل تحت